إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم دائما التوفيق والسداد والرشاد. ونبدأ معكم أول درس من دروس مادة الفقه المالكي للثانوية الأزهرية، والذي سيذاع أسبوعيا في مثل هذا الموعد إن شاء الله، وسيكون معنا دائما بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ محمد طه مرسي، موجه العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية. في بداية اللقاء نرحب بضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبارك الله فيك. في هذه الحلقة الأولى من مادة الفقه المالكي سنبدأ بأول باب، وهو باب النكاح. بداية، ما الأصل في النكاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب النكاح من أهم الأبواب في الفقه، لأن به يتوصل الإنسان السوي السليم الفطرة إلى إشباع رغبته الجنسية التي جبلها الله فيه بالطريق المشروع. وأنا أقول بحمد الله الأصل في النكاح الندب. ما معنى الندب؟ الندب أي أنه يستحب، أي الأفضل أن يكون الإنسان متزوجا. لماذا؟ لما فيه من التناسل وبقاء النوع الإنساني وكف النفس عن الزنا الذي هو من الموبقات. وهل تعتري النكاح أحكام أخرى؟ نعم، وذلك بحسب أحوال الشخص نفسه، فقد يجب إن خشي على نفسه الزنا، وقد يحرم إن لم يخش الزنا وأدى إلى حرام من نفقة أو إضرار بالزوجة، أو إلى ترك واجب كتأخير الصلاة عن أوقاتها لانشغاله بالنفقة على الزوجة. وما تعريف النكاح شرعا؟ تعريف النكاح شرعا هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا. وما معنى لحل تمتع؟ حل تمتع أي استمتاع وانتفاع وتلذذ. وما الأمور التي تحل له بهذا العقد؟ هذه الأمور هي الوطء والمباشرة والتقبيل وغير ذلك. إذن ما العلة الباعثة على هذا العقد؟ العلة الباعثة عليه هي حل التمتع بالأنثى، أي التوصل للتمتع بالأنثى بالطريق المشروع. وهل يدخل في ذلك شراء الأمة لمستولدها؟ ولماذا؟ لا يدخل في ذلك شراء الأمة، وإن كان بغرض استيلادها، لأن الأصل فيه ليس حل التمتع بل الانتفاع العام وملك الذات. أما الزوجة فلا يملك ذاتها، فلا يستطيع أن يهب زوجته لأحد أو يبيعها لشخص آخر أو يرهنها أو غير ذلك. من الأنثى المراد حل التمتع بها بهذا العقد؟ هي غير المحرم، أي المحرمة عليه بنسب كالأم والأخت والعمة والخالة والبنت وإن نزلت، أو رضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وأختها إن كانت في عصمته، أو عمتها أو خالتها ممن لا يجوز جمعهن في عصمة واحدة، وغير مجوسية فلا يصح العقد على مجوسية ولو حرة، ولا أمة كتابية ولا ملاعنة، إذ حرمتها مؤبدة على من لاعنها، ولا مبتوتة ولا معتدة من غيره، ولا محرمة بحج أو عمرة. ومن الذي يندب له ذلك؟ يندب ذلك للقادر على ما يتحصل به النكاح من صداق ونفقة، المحتاج للنكاح إما لكسر شهوة أو لإصلاح منزله وإن لم يرج نسلا أو راج نسلا وإن لم يكن محتاجا. وما أركان النكاح؟ ركنه أي أركانه، لأن المفرد المضاف يطلق على الواحد وعلى المجموع. أركانه ثلاثة: واحد الولي، اثنين المحل ويشمل الزوج والزوجة، ثلاثة الصيغة. أولا، من هو الولي؟ الولي هو الذي يحصل منه أو من وكيله العقد. نرجو توضيح الركنين الآخرين. الركن الثاني هو المحل ويشمل الزوجة والزوجة. الثالث الصيغة، وتشتمل على الإيجاب والقبول. ألا تشتمل الأركان على الصداق؟ الصداق ليس ركنا بدليل صحة نكاح التفويض بالإجماع، وإن كان لابد منه فيكون شرطا في صحة النكاح. إذن ما شروط الصحة؟ شروط الصحة هي الصداق، ولو لم يذكر حال العقد فلا بد من ذكره عند الدخول أو يتقرر صداق المثل بالدخول. 2- شهادة عدلين غير الولي، فلا يصح بلا شهادة أو شهادة رجل وامرأتين. وهل يصح بشهادة رجلين فاسقين أو بعدلين أحدهما الولي؟ لا يصح بشهادة فاسقين لاشتراط العدالة في الشهود، ولا بعدلين أحدهما الولي لأنها شهادة على فعل نفسه. وما الحكم إذا دخل بلا إشهاد؟ إذا دخل بلا إشهاد يفسخ النكاح بطلقة لأنه صحيح الأركان. وهل هذه الطلقة رجعية أم بائنة؟ هذه الطلقة تكون بائنة لأنه جبري بحكم الحاكم، وكل طلاق يقع بحكم الحاكم يكون طلقة بائنة إلا طلاق المعسر والمولي. هل يحد الزوج والزوجة؟ يحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن وطأ وأقر بالوطأ أو ثبت بأربعة، ولا يعذران بجهل إلا إن فشى، فلا يحدان للشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم اضرأوا الحدود بالشبهات. وبما يكون الفشو وما معناه؟ الفشو يكون بضرب الدف أي الطار الذي يكون في الأعراس، ويكون بالوليمة وبالشاهدين الفاسقين، وفشوه أي ظهوره، ومثل الفشو الشاهد الواحد. ما المندوب في النكاح؟ يندب إلقاء خطبة وهي كلام مسجع مبدوء بالحمد والشهادتين، مشتمل على آية فيها أمر بالتقوى وعلى ذكر المقصود بخطبة بكسر الخاء، وهي التماس النكاح، ويندب أيضا خطبة عند العقد. من الذي يبدأ بالخطبة؟ البادئ بالخطبة عند الخطبة هو الخاطب، ويقول بعد الثناء والشهادتين: أما بعد فإنا قد قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم والدخول في حومتكم وما في معنى ذلك. فيقول ولي الزوجة بعد الثناء: أما بعد فقد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفينا وما في معنى ذلك. والبادئ عند العقد ولي الزوجة، فيقول بعد الثناء: فقد أنكحتك بنتي أو مجبرتي فلانة أو موكلتي فلانة على صداق قدره كذا. فيقول الزوج بعد الخطبة: قد قبلت نكاحها لنفسي، أو يقول وكيله: قد قبلت نكاحها لموكلي وما في معنى ذلك. وماذا يندب أيضا؟ يندب تقليل الخطبة في الحالتين عند الخطبة وعند العقد، لأن الكثرة توجب السآمة، ويندب أيضا إظهاره بين الناس لبعد تهمة الزنا، كما يندب تفويض الولي لفاضل رجاء بركته، أي أن يفوض ولي المرأة العقد لرجل فاضل حتى يرجو بركته، ويقول: أنكحتك فلانة بنت موكلي. ويندب تهنئة للزوجين نحو مباركة إن شاء الله ويوم مبارك ونحو ذلك، كما يندب دعاء لهما بالبركة والسعة وحسن العشرة وما في معنى ذلك. ويندب الإشهاد عند العقد للخروج من الخلاف، وكثير من الآئمة لا يرى صحة العقد إلا بالإشهاد حال العقد. هل يصح أن يعقد فيما بينهما سرا ثم يخبر عدلين؟ يجوز أن يعقد فيما بينهما سرا ثم يخبر عدلين، كأن يقول للعدلين: قد حصل منا العقد لفلان على فلانة، أو أن يخبر الولي عدلين ويخبر الزوج عدلين غيرهما. هل يكفي أن يخبر أحدهما عدلا ويخبر الآخر عدلا غيره؟ لا يكفي أن يخبر أحدهما عدلا ويخبر الآخر عدلا غيره، لأنهما حينئذ بمنزلة الواحد. نرجو استكمال بقية المندوبات. ويندب ذكر الصداق أي تسميته عند العقد لما في ذلك من اطمئنان النفس ودفع توهم الاختلاف في المستقبل، كما يندب حلوله كله بلا تأجيل لبعضه، ويندب نظر وجهها وكفيها خاصة قبل العقد ليعلم بذلك حقيقة أمرها. هل يكون نظر الوجه والكفين خلسة؟ لا بد أن يكون النظر لوجهها وكفيها بعلم منها أو من وليها ويكره استغفالها. هل يجوز أن يوكل غيره في النظر لوجهها وكفيها؟ النظر يكون بنفسه أو وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بها. هل يجوز أن ينظر لغير الوجه والكفين؟ يمنع ما زاد على الوجه والكفين لأنه عورة، إلا أن يكون قد وكل امرأة فيجوز لها من حيث إنها امرأة. ويرى عامة أهل المذهب أن النظر جائز لا مندوب، كما يندب أيضا نكاح بكر لأنها أقرب لحسن العشرة. وما الذي يحل لهما بالعقد الصحيح؟ وحل لهما أي لكل من الزوج والزوجة النظر لسائر أجزاء البدن حتى نظر الفرج من صاحبه، وحديث إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها لأن ذلك يورث العمى، حديث منكر لا أصل له. ولكن قال بعض أهل العلم لا ينبغي النظر إلى الفرج لأنه يورث ضعف البصر. والآن نود أن نتحدث عن بعض الأحكام في باب النكاح. أولا، ما حكم خطبة الراكنة؟ يحرم خطبة الراكنة لغير فاسق، وهو الصالح أو مستور الحال، سواء كان الخاطب الثاني صالحا أو فاسقا أو مستورا. وما الحكم إن ركنت لفاسق؟ إن ركنت لفاسق لم يحرم خطبتها إن كان الثاني صالحا أو مجهولا، إذ لا حرمة لفاسق، بل في نكاحها تخليص لها من فسقه سواء كان فاسقا بجارحة أو عقيدة. وما الحكم إن كان الخاطب الثاني فاسقا أيضا؟ إن كان الأول فاسقا والثاني فاسقا أيضا فلا يجوز، سواء قدر صداقا أم لم يقدر، إذ العبرة بالركون والرضا بالخاطب. وما الحكم لو رفعت الواقعة لحاكم وثبت أن عقد الثاني كان بعد ركونها للأول؟ يفسخ عقد الثاني قبل الدخول بطلقة بائنة، قيل وجوبا وقيل استحبابا، والقول الثاني هو الذي عليه الأكثر، هذا إذا ثبت أن عقد الثاني كان بعد ركونها للأول ببينة أو إقرار ولم يبن بها. أبناءنا طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من دروس مادة الفقه المالكي للثانوية الأزهرية، ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد طه مرسي موجه العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نستكمل اللقاء، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى قبل هذا الموعد بربع ساعة، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين.